بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكي درس 12 رواه صحابة رسول صلى الله عليه وسلم كي رسول بردو بيرة صوبات أكيكور أول بداية ما زلنا مكر تري يعني قصة تري سقوة رسول صلى الله عليه وسلم كان مكره كان مدينة يولا ساي صوبات كي رسول صلى الله عليه وسلم نقوي أكيرو صحابة أقوي كوا إسلام دربي كي غاقي صوبات كوراك أبو راكي nafsauga sobat ake maluka din sando takwere aguka din sando taware berga juhtu kiri sakko notere dingi no suretari notere dingi balagetari kita taraone abdone so bero mustabafin gata tatenuru ashraf koi danar ogo daraja ga kriya kema ga kriya o sherif kina doga islam du darbaige قرنا شكلك أبو بكر الصديق وضعنا معروف كنا وانا سلقوي يعني او تدوغا او رار حسلك كنغا ايا باري اركوا سوكو اگر ناسو او كرا او در سكر دينر كا سكر سوهد ساركولي او تاجر كرا مال كري تيمن نام نا اورغا كي اوغا بي تامل كرنا ناسو او كور دار كي دو كور اور كي دغال دو او اسلام دو وليغي أبو بكر الصديق قوايني جامير haram kerir kini menar niyo a keri orte bari ere won ke hirana tabini yona so tarir gurigine tabari rasul sallallahu alaihi wasallam do abubakar ge ketiya rasul sallallahu alaihi wasallam ke ketiya rasulullah eme ge bo to iti charawaru ka ba gar ta bari tu iti so ka sade na so rasul sallallahu alaihi wasallam to kulum ka tin na so eme o to gara kito ko bani ay o kya o kabare ga sokko kya ba islam ner ba wayi rasul sallallahu alaihi wasallam akwai lakin o ga kira kor ner kul nuru ner da ke goni jama'a traf kar ner da ke goni khalas abubakar as-siddiq rasul sallallahu alaihi wasallam irer anneya rasul ke anne dar bar bugine aw nera sahabi do sokko taraf to dar ke ay شارات أبلاش أن الله إله إلا الله شرنا محمد رسول الله جنا أو دينا وكمن ده أوجي رسول يا رب نركي كولا جناس تينور ما أبدي بكسر قتى باتل جنا تيسك أوجي أرد دولي مني أوجي ند دولي غايوس عاردي أقوى كري غايوس أبدا جناس عاردي كيلو يا رسول كيلو جناس أوجي كيابة إسلام جنا ربنا رب أنا نكوجي أبدا نقول أول خطيب في الإسلام يا كيلو كيو كعبا غراونا كيكر daay ti kegrauna iringa abubakar abubakar berna ay niugna ga ere wo kinigi doro idrago ge ono udba ibn rabi'a greli o bador idra tagegna tasoy hare hare kone kiri oge idra ta tagra saigine ge sena goro idra koy giru egena gar kenogo idrang er tagar saigine ge a ke dios ereng sokko awu jinne naso tare gor gudigina tabere biya war giron abakar ge sini gina yi mani bole gina yi beru banu tamimi qama wa banu tamim do kaga o ye ziyalar niriri do o to in tour ni do nour ni bigi un ni bigi no te ba bigina gar kyare kabara biyer kiro na hit kina kagare qaba gar dar sine wu abubakar ne gina ne udba ibn rabi'a tour ni digine ko qabair kebir udba ibn rabi'a o ga stare tabara hajas kona ga sujere ke gine o ka iri gine berbe abubakar ni ega udba ibn rabi'a ke hayr ke ina ke ke ino ino dali gine abdo gnda abubakar ak ke ko ko ba korok kende ke go nere u ak ke aka na de gi rasul no te gine gine habar ro rasul sallallahu alaihi wasallam habar ro yu o ke dar sine ku wo ko ke o abdo ni ge sokko kufuri kira gar ko tur na ko ana islam wala yodo ne agne mahammad habare ko lini dai ba manjis na daalo manjis kin kalas kira ko ti habar boy odo kare rasul ke korna gina wala bigino ya ko sala ko no sagos te de ko ni Alor no te gina obor go yesini aka anale ke kire ne eugune do. Ti akara ni dana islami mena ur kido. Qabdara ti na Abubakar mena dere Rasul Haban Muhammad ibn Abdullah habar kulini gi. Muhammad habar go dayne Muhammad ke goni. Ki yare ma. Lakin buruno juge bari kulili gi barna kulili gi ni. Be kha na Abubakar Siddiq de wa nagata ya Rasul habar go dayne so kirano taydi tagana bon kirayi kay dana go dara na kwa kire obone Rasul taypi musla na kwa kire ona so iraba iyir na go ne wala go nu sa go biunu ya go se esini ne ga o baro daga to mama ke do dog ne kra go ro jakra to ro ne re oni hende be le ne re ke gi ne minna o de ni ke dana de ni buure dogene kedan ne abdo nerneso ere gene tone ko baita ana wata bena kaino gene uskura ganda bodo dele naso rasul sallam ker kero oga ahamia da wa kigano ato kedie rasul sallallahu alaihi wasallam ganon ner mahabba o kedie dar alqam ibn arqam dei abu bakar ge udo rade ge banu tamim kesu abu bakar o hira gene ne ne teurti ate de gena jama ga rede gene abu bakar ge a gorti irisan ge iri mane banu tamim minaso banu tamim ge araw darege qomo yani adigu akure wa sharafuka akure daraja uka akure to banu tamim tirinaso Abu Bakar wa ma tay dawni Abu Bakar ge erber do kede gana ki ke ni mane ge ki shiranda to yi naso tour tagre bo ke idu o akuri nanen to ikuri tigini Abu Bakar ko badara de o kana kira hira nona su berke o azbini ga o jurni ga ber o hor ga kada ro de lo o ber o meena jurni ga ber tiena de tajir o me dunu kin nawda ro e o da tin nawde ne ge mas la no so ke yo tinar gar ne go su ye de lo abda ye o me akwai ne nana o me na bari no tare ne nana na da san kiso ho ni sali ero yir na gari ber ne ro no ga ne ke ga o me tata kan ne nana re jamino kir ne o me na harga na uru ne nyale ne ni ne abdo ne na sa to de me zakir na ne su o me ge na ure ne kana da re ta man nar ko nar na re no me na ure ki ko me e sa to de ta o nar na re na da bi wa sara ne ko ske ge ne kashtu ko re ke ri ju ne sukura o me akwa na ta kan ne na begi de re Bilal ibn Rabah ga o omay or kire jorner Abu Bakar tiye kinay muazz rasul sallallahu alaihi wasallam ki amma rasul sallallahu alaihi wasallam ga o kira hira no tay Abu Talib enaso Abu Talib burigi o hira no o bir tot keni ay shirir tot te ginaso kabar ke tiye ke quraish dar sendor Abu Bakar Abu Talib qasida ki fasda bi amrik والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا دعوت ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا عرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مثبت lawajatani samhan bidhaka mubina qasida bigi ketira qomo gadariki mana idiri kegano kasal nugri ay isager edidine na uruy kusra bigi ira hoygina kegano kawai nugri ne ay kana tayi dondo ewna rin kegano o kusra won te nar takana inna kayna igin kelar hiran nugi ayr kaygina so na karirar enne ni mushkila na kwa ta duno kan nogni ko ina na dinigir ne wuna dai enne ni kera se barigno ne si si e mene kana kwa yo hay nogni na o dana sadik ne ni re kara amin ni rege kwa kana e hay nogni din o gar arde na ke ini gi din ni na re yemi din ka ga ye sokore bere khere togere lakin u karir e udigini ni o khone ga ay lom mingina o akure ne ne nya dindu ne wulingira kera o khone ga se begina ki ate ta gano ba gano dindu erno tiro daine ina kiege ina bodo sanu a kango menegi ukire dunding ini sakir eli eulere ogere ke gidi sik Abu Talib kana din euro Islam kana euro ko fordoni lakin begitana din ka hakika rasulega sadiqega bariki sieka din berdo ke din sieka sako berdo ke sere kana Islam dure Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ki erkana na defaine ndo erkana kena sando ke saido Abu Talib ke kana Islam do uro iri kor kuno kokre erkana defaine ndo ya Rasulullah notina na dai na faine berso kufur do ne dai na faine ne so je akure kufar ki gira ka angere anga bulu suyi de yer ke ne ke kiege anga bulu suyi de yir aw na yere ero wa kakure gine subhanallah berko dona azab er ke gira ziyada yogne iri ikie iri kufurre azab ke gogre e wa ke yogne jena janam ekure ra kangere marra waito akan ge tayro na so anga bulu suyi de yer ke ne ke kire kire ziyada tanana dona ona ke gira dai anga bulu suyi de ke ne ge ero wa kakure gine هذا المشركين كيجي زيادة مستضعفين خاصة وقوي دنا أميرو وأهل كيدينورو وأسرة كيدينورو وكيف كيجي أزاب زيادة ناس فين بلال ابن رباح ناقة إكرهك بربك يرك وينوكا درو ينادي تي آيجنا را يا غاغر فيارا كده أكري تيرني دبرين أورينو سيرني كرين حقنو كتف كرا كده قوية هرير قوية دارا يا كرا هكرا تو كده مكا جياني حاضر كده نو جياني ما تابل اغنيني ارقر كده تاري كودة قوية دارا كده سكو دين نرار فا كده نيار كده تاغر يبو كده كده دي يبو كده كده دو بطير بني دولي كده ار تقابنا دي بكده نيغا نيغانا نيغا كي بكرون o ko ga abuti u kor azab ziyada gani ne berdo kelema yalla la to uzam ne gire ni amene gire rasul sallallahu alaihi wasallam ker kaga azabete gire be idina so kana tedu nu ker islami ro e kana kofur ne deinu illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman iqrar o qarar karayne gina shiddar tanene gina da duno kare islam kamel do kofor leene igina kofor leene inera azab kera bone sangi kana kofor ne no lakin bilal ibn rabah ogni ay igogni kdar ay kofor eden kdar igogni la tawul uzza na yin kdar igogni ahadun ahad allahu ahad iruna qoya gairi er hayat bilal azbin jurnati isa kota agarti koya ke seni seri nane delege o azbin ga darde o kana kelme go hayre no bilal e uguna kana ti hayre Abu Bakar Siddiq to kinare hor sala azbin ga dar o go adab ziyadar ke dan ga darege Ammar ibn Yasir do ba go Yasir do kra go Sumayyar ke sokko o karbay karima ka karin usra kidinu o horre o metenu iri lakin makka karin usra bu yonasu shiritu azbin amma Sumayya go Ammar ibn Yasir kira go ge kurte biara hande hande ore serekini kayar amma Yasir go Ammar ba go ge koyara azbinero ertazibtu ibrorni amma ibn Yasir na koy kesoy rasul sallallahu alaihi wasallam ber wena koyara korogina azbiner ketere berre kira or hira no manege azab o azbitel ke kira kayro nas keten no genera sabran ala yasir inna maw'idakum aljanna ala yasir sabrinu mawaid kinu janna inasu የጀነ ጋር ለእግዚአብሔር ነው ሶብሩ ነው ኸባብ ኢብኑ አልአራት ትግነሪጊ ሰሃቢ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትገደር ይሩ አዛብ ዚያዳ ራቂ ዳናበር ኦ ሐዳቲ ማናው ያኒ ኤምበ አይ ኪሽሪ ማይ ኪሽሪ ያክራኒ ወሊ ጎይነሱ ያክራ ቦዶ ኤምበ ሽሪ እስላም ዶውሪ مستضعفين وما قرع عزبتي غني دين جدا داينا هيتكن غنا عزبغني زياده عزبني اسو اردلر سكو حلال يونه جيه تياره ها كبير ها تاغرو كغني كبير او ها جيه غني غني كويره هرور كدغوره امر بن ياسر بغير ها بغيرته جيه بغيرو gaagir deegi danne jeegi bigir egi dannege jeegu birbudu angaagora ge bigir egi dannara gaagira deer tani yenege jeedo tuduji eedegir sakokini khabab nir artke todo go ayne noni ginini baras kirin nerin sokoter ter ter ter azab okara akke hambeglenigi okara hamelino عذاب کے حملے گی نہ رہے کیڑا کنا تے دو مستقر بالایمان گی نہ رہے کیڑا نتے گی نہ دین گی نصر چاڑے گی نفسا کے ہوا کے ادل نس مالو کا کے ادل نس اریو کا کے ادل نس نتے گی نہ دین گی نصر چاڑے تا ہمہ کی تا تے بڑا ہون عمر بن یاسر گی حال عذاب ساو نوئے رے بگیتا نرازے بھی تیڑی یا کرا کوئی or kike o kuude do baasi beno jurno ne dobe jeeti be tayo gna na dilir na so khabab kana hicegno ne kana hicegno ne no asebe ba qorawo gna qorde aso ke hugo go ayna teterne do jabe jeeta yo ne jeeta ay go do tebre jeer kibere khabab taage ay yek ay mara jeeg ni gaendo bodor khabab taage ay no jeer irni ki uchaki kore ki gatene kore ga qorawo ne خلاص خباب کے کور گا غانا کے کیتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شگیگنی یا رسول اللہ عذاب کے انواع ابر اگر نری ایمے تا یہ جیر بگن نر با اور اگے لبگی تا ناز ویل نسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا کہ اللهم انصر خبابا اللهم انصر خبابا ربنا نصرنا کولے دا با ودا تا کی نری gine ki rasi galo nasu bidin naru ge bidigar be wouni itasken ti e dawa jona su tagno je ta nen to ni halal ge yo ne ge khabab ku de jine je ba re ta yes nar yes ne gido tay ne ge gina tay ade ge khabab to ti do te bare ba go do tagir er dana ba re kir ne ke ki don ner ta go ba o ki bo do dawa go to re dun kemeno nasu u ne ke de ne mena ta ke me gine kaare sa gine tigno jero je na gine akwar tagi isin ye men nar isin negene kada khabab enere ay go yudo ay ba go dor tebere ber her ke window ay ndo ber do tebere ba go do her ke winite khabab radiyallahu anhu mushrikin ge berga o mustadafin ge gage azab ekore ra ki godura ki or taga o kira tebrina kullu nawahi makka ki ge asko sunnega ober sunnega boar sunnega terur terunega one korota ya se bitere de dinu wasane wa azibita ye dare o irtadita ye kofurta ina kwayo oni e o shalale gini o de kari o e kari o ma kari oni e lakin o hayi hitkina kofurta yo kera anwa azab berdo kirina sokko jarbegini ko bayni khabab bin al arad ki barin kor ga gana ke kege rasul sallallahu alaihi wasallam ka ba gar nakore ne rasul ke ko yigini ke te ya rasul allah erkna jortigina erkna azbitigina er ga ga ayda dalige ala tastansir lana rabbana la nusra talibina ga iru nusrati lana ala tad'u allah lana iru da'ina ga rabbana halal dana ka ga tagido nagini رسول صلى الله عليه وسلم دنا تاكيتا يدغو ين اني رسول صلى الله عليه وسلم يديغين ادرا مارابلني برو تري ادرا غو مارابلني kana ar-rajulu fi man qablakum islam gi noura ara ko warne ge din noura ara ko warne ge o din ke saara ge tebe kor gi na kin sia dawde kana ar-rajulu fi man qablakum dana noura ara o din ake tebe re islam do noige kufur bi ta narazil gi ni yuhfar lahu fil ard فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه نانا اياغي او نبي سليغه كفرغه اكا كوير قورني اوغي كاتفقرار ققتو اكا خير كيدي يسر كيرينرا ا سي كورنرا اون دين غينا داينا كفرنا داينا ديغوغني ني tagir si gida nere ka chat nir kofore de ne tagi tagon ke sir shigi gina ere gon ke sir shigi na fakto kataliri hit kina ka su kofor ta lo o yumashatu bi amshat al hadid ma duna lahmihi min azm aw asab wa ma yasudduhu dhalik an dinihi on kofarna akar kidire ti raton negene re musik harit ki ko gorne re o gi tagi urugira bigira ti ega sakko hay boror sikira kere kare ta gon uru tarre ka sure kwar da lere dinni go mis qala zarra hit no koy wallahi la yatamanna allah hada al amr hatta yasira al raqib min san'a ila hadramaut لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ربنا امرك تمن سليم مكار اني صنعاء اليمن دي ككرا صنعاء راه حضرموت كي تي اور كو جورو اسلام كي نشرتا ياك بي غوي كي ني دارور سري دندور سري ني كو جلوغ ني دينو بي تي كو جورو كو باني او بي تانر كاي نيري no te gian do garbe ge gian tay do khabab ne arad o ke te rasul sallallahu alaihi wasallam ko dinigi azab ka jurtiga aga saiga taab ka ti beri adam do ke da hamel na so ko akeyire ere gogi berdar de o ayne ere gogi je ala ma ke do se erfa ke do se yer who's here yo se o ga hayr kay ne tudu ko hugne yer lakin kana le sagin noura ara o ye kire ziyaran hamle tay nasu nour ima hamle ndey ki akore ga le sai kana noura ara o ye kire ziyaran hamle tay nasu hamle ndey mushrikin ga ke ki tazib ta tara onuru رسول صلى الله عليه وسلم قال دين نقوغا سخريه قا استهزاء قا سقو استعمل شيران دائق قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون نا شيران دائق و شيران دائق سيبان لك ساهر قنا دقوارا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب قالوا نقوني كا وينين sukhriya de bekay yuni nes nogni inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin de ayaru tashwiru de bega bar asalanti batil bartanige qara don kra yoina qara gna bar qasiligina re kera kwa gena tigena fanna ngena jando odare no shirini ki ayo batal bartana ki embe go quran ge u o sokko ki dan ne gene ne barigi kida o barro bari hakke gena amene ne so tashuhidi de gene ne gene asatirul awwalin tatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila ke iya ge sas ko iya zaman do or ke ga sai ge ke de gene re ti borai garena ke kiye ga kite ne bi ligina ti borai su ko ri akuni ke ga sa tuina ho ni ke ga sa ne mene ke ero qur'an na ke yo qala gin قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون قواساق تسيادر وكونر آونين معلومات كيغا تبراي كسره لغن قالوا إنما يعلمه بشر وني كده وطاكاري نكده وبرار علمي سيدي كيرا وغزاتو الرسول دوغني قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق برسو إرور بباري كسر وإرو أمر فقو كده غوغا كسر سكرة تيغو أكنا نكي كدار تلك بر تشويق الدراسة dingi ar kayni ni tashugu kana te ke da tam gena ke kyo eme mufawadat nu jaso de digin mufawadat de digin Utba ibn Rabi'a ke kwari rasul ker Utba ibn Rabi'a ke te ay quraish sokko dar sene kwari gini nay afdal niraru Abdul Muttalib ergno yo afdal li rasul ke magni kana karo وي عبد المطلب افضل لي نني سنم نار جوني عبد المطلب غي عبد لي نني نار اون نواي كو فرقت جماعتنا شتتت امرنا ابتديننا فضحتنا في العرب كاس قبر نار دينا تجيني او غاتر غاغنا او غاتر غاغنا شتتت سنه ابتغوا كغنا قدراتك دايش سنه عبدوني na erkarna tege tene garne ke vire tene garne una ke gire ke jirete nabi alen lele ngo soko har shawre tere terrasene o tar ire dere digar ne ga mal kalite garne na sesere ne gide ke quraish i soko ran na bi alen mro wat ni sande ne radi tigno be berge lala na ber ba go ya burtene ne tetire teno na borosan ini ngo tane makka ke gara kabrata gara sagodir war dadara na har so yindi te gnon ber una muluk ke gar ne gaage ina ne sandega makka karege bariti ina ge umur gona dun teiro sande na ina ne sande ndrai te wega na arte no gar na kasara ne gidere te gnon ke vitar dai Rasul sallallahu alaihi wasallam kana gane na on bari o ka sayro ina halasa gane bari no tokine agane ana so aya gane kiki hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumi ya'lamun aya gane na so fa in a'rabu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud kamana wani azab koy 'ad wa thamud kido ere anzere nengi na kamera kamera ngi ka sama kiro gi atino agen kiro gi atiko nasu dara ka gin quraish kertire wallahi o ki ayire tiberro o boy kat ye gagen werno bugi dose o ki dayo ni o ki ti ko ki emer sili ge gin ni hegi ar sili asu o agen nunu kuren ni digin u o ger kini ngo no jamme bi lawu akete won tamare kenirti awre bersatu oni ngene or tire inagene ga hukum ngene ga gine ni quraish na so ke na berro ake quraish sako ke dayo na mama ke yuni sehr war ne debe ngene na ber mafawadat ge ga bekir ni o go kangi kangi kangi kangi akura ga sokko warta ya ta mama gabre dala tigare ge muskila wa dai muskila ki kila tok sande ngene ajuit ejuate ka ai mama na ayriya mbetu biso koy ayuna te ginnasu koyine talata shar ga setta shar ga ge no aga tu ga tirrasene sanam tu ka be dere kero ugu to kidare ginene tu ga na ga tirrasene kera iro gono abe dere abra dere ne her ge sanam tu gir kidiga ayne te binise iro gono ma nari ni gir kidiga tu ga ayde jatir be seinasu o kera mashakil de dere la waro ta fegeti dere irono ka ukuri abede dere sanam tu ka ukuri abede dere obro dere bigir dere kana rasul bari ke rasul qur'an te jegni qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliya din ki dikre yeli bari tok ime halal ge yona so tegina ra kiri garo ga kuli dela ga u kiri garo kwara ngi dela idi o ke beru bui kiri garo beru kiri garo beru idi gi sakiti ga gi amine no da ka ba da sene fare kare ka ba da sene fare kare ni ngi dunia اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم دعاء قارن بيجي ربنا أوغوي محمد بيجي نبي جنوين قنا أوسيرون كسم نار جانم دو تيني أو بدوني جنين تو يوم من الأيام تعرف سويرون أسو محمد كأكل على سيروس دينو قوات تبايد الله سين أسو إما هسار كني بيجرو هاجر تيجسنا تيجنا تاجر وقت تيجنا تسون لجنين او عذاب کوئی یوم الحیامہ کی گئی ایمیر کیا کوئی نہیں تکی گئی اوکے مشکلہ گو دائی اللہ اما اوگوی بگی رسول کو ناوانا دنگی نوم بگی گئی حدیتے نا تیر بارے گئی کی گئی اوکے ماں گاردے گئی رے رے اوکے ماں گاردے دکھر گئی نیا گئی رسول ہے گئی وقالو لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لکا جنة من نخیل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه نبي نريد أن تكون نقرأه توها من ذلك نجد أن تكون نجد نجد تفجر لنا من الارض ينبوعا مكا هاتا تايسرا ديدا ديغا يو ديغو غاغا غاب دوينا سو هاغا كيبينا دار غيرتنا كوينا را ايرين سوكو ان توت كسنغا كيمي جونا بي اوغور دي سنه دي ني ني امين ني ديغري هاكا ني داتنا كي غينر كويك تو هاكا غرنا ايرين سرا كي ديغنا را ان اور دي غاردينا سو ناو ايرور غاي ني بري كساني ايرو كي ديغارا جينا سو دينا تي na satu de o jirne de tetina de gina sukira tina na ne ga ne ne bi ni iro e na ga ne de bona ga aw takuna laka jannatin min nakhil wa ilab fatufajjira al anhara khilalaha tafjira jar de gina ra sunduki de ilab ke de gina ra bi go ge kare gina nakor tut gina ra er sunduga sokko nakor ki de iri ga ndo ero bora ne ki ga er ne bi ni ga ne de او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يوم القيامه سماك قدرت تجسر ان ابونه تجيني سماك تجيني كيرك تبرنا هذه او تاتي بالله والملائكه قبيله يروغا ملائكه غا ابونه كاي جني كير اي غا يروغا جني كلا ملائكه يجينا بريكو كغس جني يروغا ايد بريكو كغس توغو تاند ملائكه غا كيرو جني ابو دوغنا يروغ ملائكه غا كغا بريكو كغس كمتو تاندينو تامن ندرين او يكون لك بيت من زخرف نبي انا بيتي دوغكي ساغت بيتو غنم مسكين كي نغي ني كبير نولر اي نبي يري كي ابي سوني لا وني سيريو زابتو زبرجتو زخرفتو بيغنرا ملك كينغا بي او اور سيرينغا بيغو بيغي ناسو بيغنرا زخرف تاتار تاسيري سيرينا كي كرغر نو او ترقى في السماء كوينرا هوينوغني بيغير نا يورو دا باريكا سندر كي غا غن ناسو هوينوغني كيره هوينيغا انن داوني نا ساهر نري ايتو يتر غنن سيسو او هويني ساتو كوينوغرو ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه جرى يروكر جرى يروكر كتاب كوي اي محمد كي يكتيغا اي يروري ناسو كتاب كي كي يكو غورنيغنا يرو هتم كيري كورنا تيغيغا اي دون دبل كده لوري مشكله كي سكو داي ما امينين نو ناسو ار تي يغني اوغر كي دا دي كولي دي او كي غارو ني نبي دي نور دي اي ايته كي نغني قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا سبحان الله اي بني ادم بشر رغنا رسول اللي ماني ايمتي بيغا سكو ام بني ادم بشر يا محاولات كا سكو حاول ني سو كانا نا جاي غي نونا سو ام بير دار سينا ارنو كرنرا بير يهود كوي مدينه ايغا كتاب كا كري علم كا كري تي دانار نبي كا سايغا غي ناني غي يهود كير او كوي ده او كي ساتو غي يهود بير o arawe ne biiri gine din kede galu o jaber ne bi ben israel do yi gine u ben israel ko sorno na o gane ke kire kor baringa ne ke ke yewut ke ker o ko idare o tu yi sato muskra go berru kasari ki kitabu ke rin dai na ko li do ngana re o sutti ko re ko ri nadar ibn al-haris nigeru uqba ibn abi mu'id nigeru na ko re ko dara jabe ko li nuni o ki kitabu ke ri ya nebiya bernebi bersato dai dana kede o gerti kasare ga nebi bariya ko li nuni yewut ke abe ina begina ma ka orto ko re ne so bari watte ko li nuni beru nebi bari wega no boyin uber nebi bari wega no boyin o nebi e ga gana no wulu nebi dogni ogunu saibi ga nibi ga wate be ko ga ne de ko ara ko segni sual awal ge mur shabab ko ne kende ko surere kener ay habar un kor habar ajipi shabab ke ga na ise no ra ko surese no ra ay no boyin ogna tawaf kenara ke idor saudi katie ke idor kuruni katie gni oki on dai embe ko dai se no hora go igini bari go dai kudi nugun uruhugi ke dar kede te sa to ber dai kudi nugun sual wa ka kudi de e gara no wayine ne bi ora hit kina korba ka gina ke ki dara kiso kudi ni e gnu do ke rap or bari ki ki na so e ja teuro mama to su jere ge te bi girtir ga gari gina kai kaga maka o bure kora kwa gina kike e yuat kriye gina o dogna jabe mamad kulinu gina kaga mamad tu soal watte tede una ne binire gina ne weka to bugo bari weda bure asu rasul sallallahu alaihi wasallam kana gana kore no bugo ni biera kana inshallah kyo kore no bugo ni e hega na kai gindo wahido kore kana kete oguni hamas sahar yamnu kana wahi ke tios malaka jibril te jagnos maka ha mamad ayda ko akande gini bari kidi ogon ko de no bari gina kise emer ko to kana tieto go bogi tie ke dog bari hamas sahar yamnu do malaka jibril te jagna rasul surat al-kahf ke ke surat al-kahf ke fiti akosore kega bari gusa ko gese gusa ko kega se o goy ke edor suliga ke edor kuruniga tidoga gesa wasa ko kega se روح بارقي يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كي يروح سر ويناسو نو علم كي تباقني درس السيرة للساعة إن شاء الله كانت تقنونك ويجا درس عراقة سلام